المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الـ 69 والـ200. الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث أبي هريرة: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبيع حاضر لباد، إلى آخره. تقدم أن معنى ذلك أن يكون له سمسارا، أي دلالا. والحكمة في النهي عنه قوله: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وتقدم ذكر شروطه، وفيه النهي عن النجش. وتقدم أن معناه الإثارة، أي أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، ومنه قول ربها: أعطيت بها كذا وهو كاذب. والناجش داخل في قوله: شر الناس من ظلم الناس للناس، لأنه باء بالإثم ولم يحصل له شيء. وفيه النهي عن البيع على بيع المسلم، وتقدم أن ذلك عام حتى للإجارة وطلب المرتب وفيها أهل، كالمساجد والمدارس ونحوها. وفيه النهي أن يخطب على خطبته، والصحيح أنه عام ولو لم يعلم هل قبل أو رد. وأعظم من ذلك تخبيب المرأة على زوجها، أي إفسادها عليه. وقوله: ولا تسأل المرأة طلاق أختها، إلى آخره، أي كأن صحفتها ممتلئة من الرزق بسبب الزوج، وهي تريد إزالة هذه النعمة وحسدها، سواء كان هذا بعدما تزوجها تطلب طلاق ضرتها، أو قبل ذلك تريد أن تشرط عليه طلاقها، فهذا شرط لا يصح. فالواجب عدم المشاحة والحسد بينهن، كما أنه يجب على الزوج العدل بينهن.